خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قيام الليل هو شرف المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لبيان فضل هذا الوقت في صلاته أن الله عز وجل ينزل تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فإن الإنسان إذا قام في هذا المقام فإن فيه خير كبير. ونحن في رمضان وفي وقت نحتاج فيه الاجتهاد في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر أيام اجتهاد، ونحن مقبلون عليها ولله الحمد. في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفيها ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه كلها تدلك على فضل قيام الليل في المطلق، وفضل قيام الليل في هذه العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها تحري ليلة القدر، وهذه ليلة خير من ألف شهر. نسأل الله عز وجل أن نوفق ونسدد لها. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.